السلام عليكم. قبل كم سنة أول ما بدأت المهرجانات، مهرجانات التسوق في دبي، وصار فيها جوائز وكان شغلة يعني انشهرت فيها دبي في الفترة الماضية. مالكم بالطويلة، واحد مغربي كان مقيم في الإمارات، ربك سبحان الله رزقه في جائزة عبارة عن سيارة، والرجال كان وضع المادي تعبان يعني، فقال لي يبا هذه فرصتي أني أرجع ديرتي بعد ما حصل هالمبلغ. راح باع السيارة على نفس الوكالة، وكالة السيارة نفسها، وأخذ هالمبلغ. قالوا لن حول لك، إحنا يعني على نظام التحويل البنكي. قال لهم لا. الرجال ما هو مصدق مسكين، من كثر الوناسة والفرحة قال لهم لا، أبيها تعطوني إياها على شكل دولارات علشان أخذهم معاي، أنا بأخذهم معاي كاش. يا ابن الحلال يهديك. قال لهم لا، أبيهم بيدي. طبعا ما حولهم في الإمارات، لا حولهم دولارات علشان بياخذهم يروح المغرب ويصرفهم هناك عشان يكون فرق العمر. طلع معاه المبلغ تقريبا 18-20 ألف دولار، أخذهم معاه بجنطة. الولد هذا المغربي لما كسب الجائزة ترصد له واحد كذلك مغربي ما يعرفه، لكن يعني درى موضوع أنه فاز بالمسابقة وكان يراقبه لما راح وباع السيارة، ما استلمها من الوكالة وباعها لهم وأخذ فلوسه، كان يدري بقصته كاملة. مالكم بالطويلة، الولد المغربي هذا أخذ فلوسه اللي فاز بالجائزة وحجز تذكرة وسافر على المغرب. من الحقة؟ الحقة هذا الشخص اللي قاعد يراقبه، المغربي الثاني. انزلوا في المغرب، اللي صاحب الجائزة هذا ساكن في أحد القرى، مو ساكن يعني بالمناطق العاصمة مثلا وكذا، لا في أحد القرى. فأخذ من المطار تاكسي وقال له أبيك توديني إلى القرية مالتي. قال لا ما في مشكلة. وصلوا بالليل، قام هذا الشخص اللي راقبه، طبعا هذا اللي راقبه حرامي، يحاول انه ينتهز الفرصة وياخذ منه هالمبالغ. قام ركب وراه بتاكسي ثاني وقال له امشي وراه التاكسي. السالفة، انا اتحداكم اذا الحين واحد فيكم يتوقع شنو راح يحصل بعدين. نهاية القصة. مالكم بالطويلة، مشوا هالتاكسي، تقريبا وصلوا يعني في بداية الليل الساعة 7-8 بالليل، وقاعد يمشون. وتعرفون المغرب بلد طويلة يعني كبيرة، ما هي صغيرة يعني، تاكسي بياخذ من منطقة لمنطقة يبيله ساعتين ثلاثة إلى أن يوصل القرية اللي يقصدها الولد هذا، قريته. وصل عليه الليل، صارت الساعة تقريبا يعني حول 11-12 بالليل، وقام يخاف وراعي التاكسي معاه وشايل معاه فلوس. راعي التاكسي طبعا ما يدري ان هذا شايل معاه فلوس. طلب من راعي التاكسي ان يوقف في احد القرى اللي على الطريق، لان منطقته بعيدة تحتاج كذلك ساعتين ثلاثة. فقال نزلني في المنطقة هذه، وتحديدا نزلني في مركز الشرطة. الرجال شنو كان تفكيره؟ يقول أنا بروح مركز الشرطة وبقول لهم يبا أنا مدينتي بعيدة ومعاي فلوس وأخاف أن أحد يعتدي علي ولا شيء، أبي أنتظر عندكم إلى الصبح. فعلا نزل ودخل المركز. الحرامي اللي يتبع في التاكسي الثاني قال حق راعي التاكسي نزلني هني عند باب المركز. نزله ومشى. قعد الحرامي ينتظر الولد برا، مو عارف هذا ليش دخل المركز. مالكم بالطويلة، دخل المركز صاحب الجائزة وقال حق الشرطة الموضوع. قال له معاك فلوس؟ قال لي نعم معاي فلوس وأنا خايف وكذا. قال له ما في مشكلة، تعال نام في أحد المكاتب هني لين يجي الصبح وتوكل على الله. بالفعل انتظر الحرامي هذا برا المركز إلى اليوم الثاني الصبح، مل وحس إن الموضوع يعني غريب، ليش هذا قاعد في المركز؟ قال أنا يعني بنتظر لفترة العصر كذي بشوف لين يطلع. انتظر للعصر، انتظر لحد الليل، قعد تقريبا 24 ساعة يوم كامل هو ينتظر برا، يبي الفريسة اللي كان يطاردها من الإمارات، دخل المركز وما طلع. شيء غريب في الموضوع. قام ودخل المركز، السلام عليكم كديرة، لا باس عليكم. قال لا باس، ايش تبي يبا؟ قال فينو. قال منو فينو؟ قال فينو في واحد دخل امس عندكم هني وكان جاي على السفر وانا عارفه صديق لي، يعني قالوا لي انه نزل هني يعني. فقال لا ما في احد، شوف تاكد. قال شلون ما في احد؟ فعلا قاعد ادور بالمركز، استغرب. قال انا متاكد امس هو دخل عندكم وكذا. قال انت شلون متاكد؟ قال لا قالوا لي يعني انه نزل هني وكان بغيت اطمئن عليه بس يعني. قال لا ما في احد هني. طلع الحرامي برا المركز انجن، قاعد يفكر. قال من امس وانا قاعد ما نمت، انا عند باب المركز، المركز هذا ما في وراه باب، يعني لان المركز هذا يكون على الشارع ومن ورا المركز كان نفس الصحراء كذي، فما في باب خارجي او شارع انه يعني مثلا دخل من هالباب وطلع الباب الثاني. استغرب ما في بيوت حوالين المركز، فمتاكد انه دخل ما طلع من المركز. قال يمكن انا غفيت يمكن نمت. قال انجن الرجال، قال ما تسوى علي التعب، هديت الامارات وطارده يومين ثلاثه وسافر وراه المغرب ولين اوصل هالقريه هذه وبالنهايه يختفي. قال أنا لازم أطلعه. قاعد ينتظر لليوم الثاني. قال لا لا أنا متأكد إنه دخل المركز. مالكم بالطويلة. لما أيس وقعد له يومين ثلاثة يبحث في الموضوع، قام اتصل على واحد من جماعته. هذا من جماعته له علاقة في الشرطة وما الشرطة وكذا، وبلغ القصة. قال له شوف الموضوع ما فيه كذا كذا كذا كذا، انا ماني عارف دخل المركز وما طلع، والرجال ترى معاه مبلغ من تقريبا 18-20 ألف دولار، فانا شاك لاني انا دخلت وراه. قالوا لا اصلا انه ما دخل. قلت لهم انا متاكد انه امس دخل عندكم. قالوا لا ما دخل عندنا. الموضوع تطور، الحرامي هذا تحول من حرامي الى رجل في خير خايف على الرجال، وهو ما أدري والله يعني خايف على الرجال ولا خايف على الفلوس. مالكم بالطويلة، قام هذا قريبة اللي في الشرطة واتصل على مدير المركز. قال حق مدير المركز الموضوع، قال له في واحد دخل اليوم الفلاني بالليل الساعة كذا، وهذا كان جاي من الإمارات ومعاه مبلغ من الفلوس، دخل المركز وما طلع، وفي واحد شايفه ولما سأل قال أصلا ما دخل عندنا. قال له متأكد من كلام هذا؟ قال له متأكد. فإحنا مشتبهين فيهم في شيء ولا ما مش عارفين وين. قام مدير المركز وأخضع جميع رجال الأمن اللي كانوا موجودين في المركز للتحقيق، كان عددهم 3 عساكر. قال لهم تعالوا، طلعوا الكاميرات المركز، ولا فعلا في اليوم هذا في شخص دخل المركز، لكن خلوه يدخل في أحد الأبواب في المركز، وبالليل قاموا الأشخاص هذول العساكر دخلوا وراه، ومن بعدها ما طلع الولد. قاموا رجال البحث يعني طبعا بعد ما بلغهم مدير المركز بالموضوع، وقاموا يفتشون في المركز. الصدمة في الموضوع وين؟ تبون صدمة صح؟ الصدمة اللي اقتلوه هم نفسهم رجال الأمن وكانوا دافنين جثته داخل أحد الغرف في المخفر. لا وحافرين له حفرة ودافنين الجثة ورادمينها وكأن ما في شيء. تم إحالتهم للمحاكمة وحكم عليهم بالإعدام. طبعا هذه القصة قبل تقريبا من 7 إلى 8 سنوات، يعني في بداية المهرجانات في دبي. هذه نهاية سالفتنا، والله كفينا شر النفس الدنيا، وفمان الله، مع السلامة.